الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخصام خاليا من شين اللحن وطروع المحوي من كل ما يستراب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب إصداق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه في امتداد عمره نجوما وفرقانا وسطر بين يديه ليكون كتابا وديوانا وأقيم صرحه أو معالم صرحه بجهاده وجلاده حتى استوى أركانا وشرح بسنته حتى جاء تماما تبيانا. اللهم اجز عنا بما جزيت أفضل ما جازيت به نبي عن قومه ورسول عن أمته. اللهم آجل وسيلته الفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت لنا فهمه وتدبره نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وما فات منهم مدركون رجاء أن يدرجوا في خيار حملته وممن يحظون في القبر بأنسه ويوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. اللهم أعونك فيما نحاول وعفوك عن الزمن المداخل ومذاك المدود لكل متعرجين وتوسل السائل. وبعد فيقول حق تبارك وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الآيات مر معنا أن من دواعي بسط من دواعي البسط في مقام تعريف هذه الفئة الثالثة من دواعيها الموضوعية نسبة للموضوع وهو أننا في مدخل ممهد للحديث عن بني إسرائيل وهم المدرسة التي خرجت النفاق خرج فيها النفاق. النفاق لم يظهر إلا بالمدينة حيث اليهود. والله إنما سمى اليهود إخوان المنافقين نبهنا إلى الصلة الرحمية الحميمة بين هاتين الفئتين. ولذلك سيدنا ابن عصير رحمه الله بين بأن القول بأن سبب نزول هذه الآيات أعم من أن يكون خاصا بالمنافق لأنه يشملهم ويشمل اليهود أيضا لأن هذا كان مذهبهم وتلك كانت أحوالهم مع المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتحلون هذا المذهب النفاقية من أجل تحصيل مكاسب مكاسب خاصة له خاصة لهم. وكانوا يهيئون هذه الفئة يهيئونها ويعدونها لتقوم بدور يريدون يعني يجعلوها جسورا إلى العالم المسلم لتفتيت وحدته وللفت في عضوزه وللإرجاف لغاية الإضعاف. وهذه من مقاصدهم الإفسادية. إذن فحديث القرآن في الصدر يعني في المقدمة في المدخل لتفصيل القول في هذا القطب الموضوعي من أقطاب الصورة، وأيضا يعتبر من مقتضيات هذا اللون من ألوان التفصيل في هذه الفئة بالخصوص لتكثر أحوالها وخطورتها، يعني من مضافات العلل، مضافات الدواعي، لأن داعي موضوعي، داعي ذاتي يرجع، وداء آخر يرجع للمؤمنين وهو انتباههم إلى هذه الألوان من الزيغ المتعدد والمتكتر والمتنامي والمتفاوت في خطورته ومداه وآثاره السلبية، حتى يكون منه على تمام الاحتراس من أن يتسرب إلى نفوسهم. الحديث هنا القرآني حديث لا يخرج عن مقاصد الكتاب في الهداية، ويذكرنا بموجبات الاهتداء وموانع الاهتداء أو الاقتداء، لا يخرج عن رسالته. القرآن لا يتقون مراحل تاريخية أو فئات بعينها مضت بقدر ما يجلي هذه النماذج من الأخلاق التي قد تعود إلى عالم الناس بأثارها السلبية حين يفتح لها الباب إلى مداخل الأنفس. فلذلك قلنا بأن القرآن وهو يفصل حديثه عن هذه الفئة جعل الحديث عنها في جوانب ثلاثة. أولا تجلية الصفات، ما بين التفصيل، فصل علل ومثل بما 33 في كلها متممة، فصل علل ومثل بما 33 جوانب ثلاثة، وفي كل واحدة منها إشارة إلى ثلاثة. وثلاثية الصورة قد نبهناكم عليها وأشرنا إلى أن مما ينبه عليه في الصدر الاستهلال بالأحرف الثلاثة. إن شاء الله ونحن لابد مرتبطون بهذه الطالعة، لأنها وجه من وجوه التحدي ووجوه من وجوه الإعجاز البياني، لابد أن يكون له نسب إلى الموضوع ونسب إلى منهاج العرض، اكتساب الجهتين. فصل تفصيل أحوال هؤلاء بحسب المقدمة، فليس تفصيلا كما في أحوالهم في سورة التوبة وفي سورة الأحزاب، بل وفي سورة المنافقين التي تحمل هذا الاسم، وفي صدرها ما يشير إلى تمام التوافق مع ما في آياتهم هنا. ومن الناس من يقول، يقول تعالى في صدر سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأول شيء إقرارهم بلفظ الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهم في قرارهم هذا كاذبون، هذه حقيقة، ولكن في إقرارهم وشهادة في ذلك أكذبهم الله في الشهادة في الإقرار، قال الله يعلم إنك لرسوله، كل مضمون صحيح، ولكن نسبتهم إلى أنهم هم يشهدون كاذبون في هذه الشهادة في أدائها، لأنها غير متطابقة مع ما في قلوبهم. الله يعلم إنك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويجيء السؤال لماذا يكذبون وينافقون؟ قال اتخذوا أيمانهم جنة، هو المسمى هنا خداعا، لأن جاءت في تعليل، جاءت معللة لماذا يكذبون. وبقائل يقول القرآن هنا ينبه لأنهم يؤكدون أيمانهم بالحلف، اتخذوا أيمانهم جنة يتقون بها ويتدرعون ويخادعون. تدرعون تحصين لأنفسهم وأموالهم وتثبيت للثقة، ثقة المؤمنين بهم، واستدراج المؤمنين إلى أن يضعوهم في محل الاعتبار والأسرار، ثم يفشوا من خلال ذلك أسرارهم إلى مناوئهم وأهل عداوتهم. يقول تعالى هنا ومن الناس من يقول آمنا، هم يثبتون الإيمان لأنفسهم، القرآن يحكي عنهم بلفظ الماضي الذي يقضي بتحقق الخبر، ولذلك جاءت في كثير من آيات المدح المؤمنين بآمنوا، الذين آمنوا أي مضوا على الإيمان، فهذا في ضمن أنهم كانوا يقدمون الإيمان بلفظ فيه معنى القطع حتى يخفون به حقيقة إنكارهم. جاءكم قالوا نشهدوا نحن نشهدوا هنا نقسم ونحلف، فهي من صيغ القسم، من صيغ القسم المعروف الخبرية. قال شهد فلان بكذا أقسم على كذا، شهد بكذا وكذا حلف على كذا. أظهر العلم منه شهودا من خلال الإقرار فقط. أول تفصيل تفصيل لمقالهم، هذا تفصيل لأحوالهم التي تعني ابتداء الكذب في إعلانهم الإيمان، الافتراء. ثم المسألة الثانية الادعاء مع رفض كل نصح، مع كل مناصحة، قبلت كل مناصحة بالدعاء، سواء كانت مناصحة تتصل بمناصحتهم فيما يفعلون أو فيما يقولون، أي فيما ينبغي أن يفعلوا وفيما ينبغي أن يتركوا، لأن النصح أحيانا قد يتناول الشيء الذي ترك مما كان ينبغي أن يفعل، وقد يتناول الذي الشيء الذي فعل مما كان ينبغي أن لا يفعل. فأنت تنصح الواحد فتقول له وهو يفسد لا تفسد، وتنصحه فتقول له افعل ما ينبغي أن يفعل، لأن جانبي الإصلاح أو الإصلاح له جانبه، يعني الدعوة لفعل ما ينبغي ولترك ما لا ينبغي. فهؤلاء يرفضون النصح في الجانبين. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اتركوا ما لا ينبغي، قالوا إنما احنا مصلحون، ادعاء في مقابلة نصح لهم بأن لا يفعلوا ما لا ينبغي وهو الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني جئوا بمقتضيات صدق إيمانكم بفعل الصلاح بفعل الخير، اجروا على ما يجري عليه المؤمنون، آمنوا كما آمن الناس الذين آمنوا بصدق المهاجرين والأنصار، فما بدا منهم إفساد ولا خلاف وكذا، بل جروا على الصلاح والصدق. إذا بدت من ناصح لهم واقف على حالهم في باب الترك أو الفعل، كان موقفهم إما ادعاء وإما استعلاء. فدار أن أحوال هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم داخلها الفساد في الأس أو في الأساس والصميم. ففي مقالتهم كذب صرح، وفي أفعال ممارستهم الفساد الصريح، بدليل لا تفسدوا، لأن دخول النهي على الفعل في قوة دخوله على الجنس، لأن نفي الفعل كان في الجنس. ها أحد يقول صاحب الأصول النكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، نفي الفعل كان في الجنس، معنى لا تفسدوا لا يكون منكم فساد. وإذا حدث المتعلق لا تفسدوا بكذا وكذا وكذا، حدث التعلق يدين بالعموم، أضف إلى أن الفعل في حيز النفي يدين بالعموم، لا يكون منكم إفساد، والإبقاء على محل الإفساد فيه تفضيع وإدانة. قال لا تفسدوا في الأرض، لأنها محل الفساد، ظرف الفساد، مسرح الفساد النفاقي، وفيه إدانة لهم، هذه الأرض التي هي محل استخلافكم ومحل وجودكم ومحل أمانكم ومحل الذي يراد منكم أن تبنوه وتقيموا على أساسه مجتمع الفضل والنبل والصدق والحق والعتق، إذا بكم تجعلونه فسادا. نهد قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد في كلمة يعني في دلالته اللغوية يدين بالاختلال في الأصول. قالوا فسد الشيء اضطرب غاية، ومن هنا كان في مالات الله لفسدتا، أي لتضطرب نظامهما. فساد اضطراب في الأصل، اختلال يكاد يكون كليا. ومن قول العربي أيضا فسد الطعام، إذا تغير وأنتن فلم يصبح صالح له. وغالبا ما يجيء الفساد تغير واختلال في شيء كان من قبل في اعتداله وانتظامه. قالوا أفسد بهمزة الجعل وتصير، أي أدخل الفساد على صالح قبل. وهذا شأن المنافقين، يأتون إلى صالح فيدخلون عليه ما يفسده. مجتمع المؤمنين في انسجام ووئام وأخوة، فيرجفون ويشيعون ما يضعف ثقة فيما بينهم، هذا من شأن أهل النفاق. وفي سورة الأحزاب مما يجلي هذا اللون من وعي الإفساد، لأن الإفساد النفاقي حتى القرآن عنه في جوانب، قلنا منها إفساد إلحاق الضرر بأنفسهم بما هم عليه من الإصرار والإنكار والكذب والازدواجية، وهذا اللون من وعي الانشطار فيما لا ينبغي أن ينشطر، والإضرار بالناس وإفساد فيما بينهم، إثارة النعرات والفتن، ونقل أسرار المؤمنين إلى غيرهم لإدخال الضر عليهم من جهة عدوهم، ألوان من الإفساد. ومنها في حق القرآن أنهم في سورة الأحزاب يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أين هذا النصر الذي كنا كان النبي يعيدنا به ونحن هؤلاء محاصرون، والناس يستغلوا الفرصة ليدخل الفتنة؟ قالت ولو سئلوا الفتنة لأتوها. وهي العمل مع العدو من أجل ضرب الصف من داخل، من شؤون نفاقية. يشككون في القدوة، يشككون في رموز الهدى، يثيرون البلابل في وسط الصف المسلم، يلحقون الضرر، يشككون في اليقينيات، متى ما حانت الفرصة شككوا. لا تفسدوا في الأرض بهذه الألوان من ممارساتكم. الجواب تاعهم كان الجواب لو كانوا أناس يعني ليسوا متهمين بهذا اللون من ألوان النفاق، الانحراف الكلي، لكان يكفي في جواب الناصح الذي يقول لهم لا تفسدوا، يقول لسنا مفسدين. عكس هم استعملوا ما يسمى بأسلوب قصر القلب، إنما نحن مصلحون، وإنما غالبا ما تكون في قصر القلب. وقصر الموصوف على الصفة قال في دلائل الإعجاز يخص قصر القلب. أنا قصر القلب قلب اعتقاد المخاصب لهم لا تفسدوا في الأرض، ونقول لهم ماشي نحن لسنا مفسدين فقط، بل نحن الإصلاح، نحن هم المصلح، إنما نحن المصلح، نحن جاد فقصروها على الإصلاح، كأنه ليس لهم شغل إلا الإصلاح. أنا عكسوا معتقد القائل فيهم لا تفسدوا، لأن هذا الذي قال لا تفسدوا طلع منهم، وقف منهم على أشغال فساد، على أنواع من الإفساد، ما تفسدوا في الأرض. ولذلك القرآن هنا لم يكن من غرضه أن يظهر القائل، فلذلك بني الفعل هنا للمفعول الذي يسمى مجهولا في لغة العرب العصري، ما بني الفعل قال للمفعول في الموضعين، وإذا قيل له أي من قائل. وعندنا هنا من أسباب حذف الفاعل هنا وصياغة الفعل المبني للمفعول من غرضه الإبهام. قال صاحب العلاقة في أسباب الحذف في غرض الحذف وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والجهلي والعلمي، والجهلي والعلمي والاختصاري والسجعي والوفاقي والإنكار، 11 غرضا. وهناك من بسطها فانتهت إلى 17 غرض من غرض حذف الفاعل. وهنا المناسب له الإبهام، والإبهام أنواع ترجع إلى معنيه التعمية والتعميم. إبهام التعمية كل تصدق على المسكين، تريد أن تعمي الفاعل هذا التصدق له. والتعميم كما هنا معناه من قائل، قد يكون هذا القائل حتى من يشاركهم في بعض المسائل ولكن ضاق بهم درهم، لا تفسدوا كفوا عن فسادكم تضح أمركم. وقد يكون من مؤمنين مخالط لهم بالنسب، لأن هؤلاء كما شنعرف كانوا ملابسين لأهل الإيمان ويظهرون الوفاق، لا في النطق بإعلان شهادة أن لا إله إلا الله، ولا في ممارسات الشعائرية كالصلاة وأداء الزكاة. وجيزي هنا يعني تنبيه لا في حديث صلى الله عليه وسلم ذكره الإمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه أن رجل ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه منافق، فقال صلى الله عليه وسلم ليس يشهد إلا إله إلا الله محمد رسول. قال الصحابة بلى ولا شهادة له، هم يقولون. أقرهم النبي عليه الصلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس يصلي؟ قالوا بلى ولا صلاة له. قال ولو يزكي؟ قالوا يزكي ولا زكاة له. قال النبي ذلك أولئك الذين نهيت عنه، أي نهيت عن قتله. وهذه القضية هنا اقتضت من مفسرين ومن ابن عصية أن يقف عند مسألة حكم تعامل مع المنافقين في المجتمع المسلم. كي ماذا كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله؟ فذكروا في ذلك علل النجس تذكروا في باب الأحكام المستنبطة، نحن نذكرها في الأثناء لأن مسألة التفسير لو أردت أن تصنفه على ما يقتضيه البحث الأكاديمي لكان في ذلك مما لا ينبغي أن ينشر هكذا في الجمع المختلف أو في المتلقي المختلف متعدد المدارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كفى عن قتله؟ قال لمعاني، منها استئلاف الناس أي عدم فتح الباب للنفرة في بدء تأسيس المجتمع المسلم. ولذلك تجدون أنه حتى في مصارف الزكاة يعطاها قل والمؤلفة، والمؤلفة قلوبهم صحها جمع من الأئمة أنهم لم يكونوا على إيمان مستقر، فهو يتألف قلوبهم لأنها مضطربة ومدبدبة. يكون تكتير للسواد، هذه سياسة شرعية يمكن تراعها في مواطن وموارد حتى لا يستغلها الخصم فيكتر سواده بها. كف للاستئلاف وشد باب النفرة، وهذا صار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين أتريدون أن يقال محمد دعه لا يقول الناس أو لا يتحدث الناس أن محمد يقتلوا أصحابه، لأن الناس يرون هذه الوجوه الموافقة، هم معك ويصلون معك ويزكون معك ويخرجون معك للجهاد. ولكن القرآن يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خروجهم فتنة، ولكن كيف؟ وإذا كان مش عارف سمعت إمارة بأن هؤلاء كانوا يشتد الأمر استأذنوك للخروج أحيانا، وأحيانا يستأذنونك لتخلف، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا من الجبل. قالوا سيدي نريد حماية البيوت فاقتركنا بيوتنا بلا حماية، هو مطلب يبدو في ظاهره يعني مطلوبا شرعا أن تحمي بيتك، لكن إن يريدون إلا فرارا. الله أطلع نبيه على مقاصده. ثم الكف ليسن لأمته، وهذا صريح ابن عطية، أن القاضي والحاكم لا يحكم بعلمه الشخصي، لابد من بينة تتمثل في شهود عدول على تفاوت يعني في الحدة ما تثبت به المقاطع قطع الحقوق. فإذا كانت شهادة قاصرة أو كان اللفظ محتملا غير صريح في الدلالة على الكفر كان مظنة فلا يقطع في مثل هذه الشيء، خصوصا الحد مغلظ هنا وهو قتل، حد الردة أو حد الزندقة، فلا يمكن أن تأخذ في الأشياء بالاشتباه، إنه فتح باب الاشتباه في حدود الدماء لا فتح باب الفتنة. فإذا أن الاستئلاف يضم إلى مسألة أن وقوع قوة الشبهة، لأن حتى قول بعض المنافقين مما يستدل بها على كفرهم ليس صريحا في الدلالة على الكفر، ففي احتمال ولو قوي هذا الاحتمال فلا يمكن أن يتخذ بينة في قمة الحد الذي يصل إلى حد إراقة الدم وإنهي الوجود. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال بأن المنافقون في عهد النبوة هم الزنادقة اليوم، فمن طلع عليه وشهد عليه شهود بينة يعني، فإنه يحكم عليه بحكم الردة. مالك يقول هذا. معظم أهل الفقه جمهورهم كالأحناف والشوافعي والحنبلة يقولون لا، لا يقضى له بذلك، خصوصا إذا وقف عليه فأنكر وجحد وأنكر كل انتسابه لأي ملة إلا ملة الإسلام. قال هذا يجرى عليه حكم الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليه حكم الظاهر وعمله معاملة المسلمين. ولو كان لغير رسول الله أن يعني يفعل فيهم غير ذلك لكان رسول الله أولى بالفعل، لأنه محل الاقتداء في مثل هذه الأحكام. إذن ثم ليقول قائل الله شهد بكفرهم، لكن شهد بكفرهم في باب المظنة، يعني في باب التعميم، في مقام الوعظ، وعظهم هم أيضا لو مخاطبين بهداية الكتاب. ولو تعينت أشخاصهم لانتهى الأمر، لكن تعين أشخاصه من شبه لغير رسول الله هذا يكون فيه يعني يحتاج إلى بينة. ثم الإمام مالك حين قال بعدم الاستتابة عللها بأنه لأن الزنديق لا يظهر ما يستتاب منه، إنه أصل فيه يخفيه، فحتى لو أظهره فإنما أظهره هو علة في كفره، لأنه كذب منه فلا يستتاب عنده، بينما الآخرون يقولون خلاف ذلك. والإمام ابن عطية رحمه الله لأنه كأنه ارتضى مذهب جمهور أهل الفقه في أن مسألة هؤلاء ما داموا أعلنوا شعار الإسلام شهادة وصلوا وأدوا الحقوق في الظاهر فإنهم لا يمكن أن يحاكموا بحكم ظني فيهم، نترك هذا الظاهر الصريح إلى خلافه. ولكن مع ذلك يبقى الوعد مستمر والهداية موصولة، وهذا شأن القرآن. إذ كثير ممن أهل النفاق صدقوا، وهذا الاستثناء، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فإذا مثل هؤلاء كما سبقا قلنا في الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم يؤمنوا ختم الله، هذا قلنا في الذين جروا على حكم الإسرار والتصامم، يعني هم بهذه الصفة لن يجيء منهم إيمان ما داموا بهذه الصفة، كذلك هؤلاء الذين تحدد القرآن. وإذا قيل لهم من قائل ناصح لا تفسدوا في الأرض، ولذلك لاحظوا أن أهل الإيمان كانوا يعاملونهم بالظاهر من حوله، لا يمكن إنسان أن تقول له أنت ويقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله، قل لست بمؤمن. الله الذي يتحدث لنا عنه يحذرنا بأن في الناس هذه الفئة، أولا هي نفسها مخاطبة بهذا الكتاب، والناس بالنسبة إلى هؤلاء مخاطبون بالاحتياط، وأحكام الفقه تناط بمثل ما يمكن أن يكون حقيقة بأن تناط به الأحكام بالظاهر، وزين تترتب عليه أحكام قاسية في الباب وهي إنهاء الدم، لأنه يفتح الباب حتى يصبح كل من له غرض لتصفية حسابه مع الآخر يقيم أمر خلاف ما على أحكام تبدو في ظاهرها شرعية للوصول إلى أغراضه، فتنتقد الأصول الكبرى التي منها صيانة الدم أي النفس، هي من الأصول الخمسة المرعية أو الستة المرعية. لا يمكن أبدا أن نقيم مثل هذه الأحكام على شبهات، لذلك الحدود تدرأ بالشبهات ومنها هذه الشبهات، لأن رأس النفاق مما علم في السيرة هو عبد الله بن أبي بن سلول، وليس منه كلمات وحفظت ظاهرة في نفاقه ولكنها غير قاصعة بالنسبة لمن يريد أن يقيم الحد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ولده وكان صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لأجل أن يكفنه فيه فأعطاه إياه، بعد الله قال أن يخفف عنه فأعطاه النبي قميصه ليكفن فيه والده. دور شفقة رسول الله وحرصه على هداية الناس، لسنا نحن اليوم يعني نصنف الناس من أجل الفرجة ومن أجل الادعاء والإعلان البراءة، المسلمون كانوا يخافون من أنفسهم أن يكون فيه شعبة من شعب النفاق، فالقرآن هنا يعرض الهداية في جانب موجباتها وموانعها عرضا غاية في إدارة الشيوع. شوف، ومن الناس من ناس بعض الناس من يقول، فيجيء باسم الموصول وبالبعضية المبهمة ليشير إلى نماذج الصفات كي تقصد في باب التنويه أو في باب التشويه فظاعة من أجل الاحتراز منها. احفظوا إذن أسلوب القرآن ومنهجه في التقويم، تقويم الفاسد من الأنفس من الناس. أجب انظروا معي بالله عليكم، لو كان أحد في هذه الصفات وسمع هذا الخطاب الإلهي العلي المتستر غاية برحمة الخطاب اللطف الإلهي، فقد تنفذ إليه جاية كتاب، وهذا من أسرار خطاب الله الذي ينفذ إلى عقل القلوب، سواء كان فيه كلها وبعضها. وكم من كافر مصر في الابتداء سمع آيات فانحل عقد أسراره، فضلا عن المدبجبين قد ترجع كفتي تدبج به بسبب يقين ينسرب إلى أعماق حنايا. وإذا قيل لهم من قائل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقول القرآن ألا أجاشي التنبيه المحققة لما بعدها، إنهم هم المفسدون. ولذلك يجي ما بعدها استنافا فتكسر ومجشوا إنا قطعا بالقطع، هذه موارد القطع ينجسي إنا بعدها مجسي ما يدل على الاستفتاح أو التنبيه. ألا انتبه إنهم هم المفسدون، وأكد الجملة بكل المؤكدات، هذا التنبيه محققا لجملة الاسم بعدها وإن محققا للنسبة، وهم على حاجة إعرابات مؤكدة لاسم إن، لأنهم هم، فهذا الضمير الثاني مؤكد للضمير المنصوب اسم إن، أو هو ضمير فصل في صورة الضمير هنا حرف للفصل بين الخبر والنعج. هم المفسدون، فأل هنا المبالغة التي تسمى الكمالية، هم المفسدون حقيقة، ولكن لا يشعر. هذه جملة الاستدراك جاءت لدفعي توهمي الاعتذار من القرآن، لم يعتذر هنا عنهم بأنهم لا يشعرون، بل نبه إلى بلاجة الحس، وهذا قلنا من آثار المرض إذا استحكم، وفيه إشارة لمن سيجون في العلل فزادهم الله مرض. المرض إذا تعمق كان ذريعة إلى أن يصل صاحبه إلى أن يفقد إحساسه. ومرض النفاق له شأن يشبه شأن الأمراض في الشاهد، لأنه مرض مبناه على التخفي والتستر، وعندنا في الشاهد الذي يتستر على دائه دفين فيه لا يمكن أن يكشفه لمن يعالجه، فيزداد تمكنا بسبب هذا اللون الملواني للاستخفاء. لو كنت مريضا ففتحت يعني طبيبك بعلتك وجليتها لديه، فيقول بما هذا باب، لكن هؤلاء من شأنهم أن يخفوا أمراضهم فتتمكن، ويقول تعالى في قلوبهم يعني تمكن، صار للتمكن الداء ومجيد تمكن، فتمكن وانفتاحه على مزيد من أمراض سنة الله في سيدة مكان أمراض، ثم أخفاه على من يريد علاجه فإنه يتمكن ويعمق. والأمراض المستشرية بقدر ما تخفى بقدر ما تشرب في الأعماق، عشان ده في الشاهد على غرار ما في الشاهد تماما. وتلك لم تهلوا أنضربها للناس يقول الله، ويشيرنا إلى أنه أقام في عالم الحس والشاهد أمثلة لما في عالم الغيب والروح. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا فيه تذكير بآيات الله القائمة، لكن لا يشعرون. بلادة حس صفع الله بها وجوه أهل الادعاء إنما نحن مصلحون لكنهم مفسدون، والغريب أنهم لا يشعرون بهذا اللون من ألوان الفساد. واحدة أو لا يشعرون بأن الله سيفضحه، سيجلي خبيئتهم ويكشف طويتهم ويجلي سريرتهم علانية؟ هذا شيء محتمل مع نزول الوحي وقيام رسول الله بين أيديهم. وآية أخرى فيها التوصيف الثالث: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من قائل؟ من ناصح؟ وإذاك لاحظوا أن المسلمين لا ينفكون ينصح هؤلاء، أنا الواجب في حقهم تلا هؤلاء النصح لهم متى ما حال فساد منهم، فهم مفسدون لا محالة ومدعون من غير شك، ولكن لا يمكن الانتقال بهم إلى حد أن يقال هؤلاء بريئا أو إباحة دمهم هكذا بالظاهر. لاحظوا، والقرآن مدني، لا يمكن أن تقام الأحكام بهذه القوة حدودا قصاصية في على مظان تقاومها شبهات في الباب. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وصارنا قلنا بجماعة المؤمنين من مهاجرين وأنصار وهم ملتحمون ويمارسون إيمانهم بصدق وبما يقتضي إيمانهم منهم من تضحيات في الباب ومن حسن تخلق وانتساب على سواء، قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. هذه في تحقير لأهل الإيمان، وفي استعلاء على أن يكونوا من زمرة هؤلاء الناس. ولذلك قال أهل العلم بأن أول من سن النفاق بعد اليهود عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان موعود من الأنصار بعد انتهاء حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج، موعود بأن يملك فيهم أو يملك عليهم، يكون ملكا فيهم. فلما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت النبوة، شرق بذلك سعد بن عبادة، قال شرق عدو الله بذلك، شرق أنا اغتاظ وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حشدافع الحسن أن يظهر نجم رسول الله. وهذا قال علمي مما يفسر به المرض، مرض الحسد والبغي من ظهور النور، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فكانت هذه بواعث. وغالبا حين تكون البواعث من هذا النوع المرضي المكين حسدا وبغيا وحنقا وشارقت نفس بهذا اللون من الوان العلو الإيماني، فإنه يكون البرء والشفاء بعيد. هذا اللون من الوان المرض لا يمكن أن تحاور صاحبه، هو أود لا يسلم به، إنه لو سلم به فإنه على سبيل أن يشفى، لكن ولا يسلم به ويزيد فيخفيه فيزداد على سنة الله فيه، فلما زاغوا أزاغ الله، ثم انصرفوا صرف الله، جزاء الله الوفاق، يفتح الباب لمزيد من أمراض. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وهنا بالسفهاء الجهال والأراذل والذين لا وزن لهم بحسب الاعتبار الجاهلي، هذا الاعتبار الجاهلي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يهنون عظمته، عظمة المال وعظمة الملأ والوجاهة الخاصة، لا يهنون العظمة التي يعنيها القرآن إنك لا لخلق عظيم، على رجل من القريتين عظيم الخلق، أبدا، كان عظيم المال عظيم. إذن كانت الموازين الجاهلية والاعتبارات للترشيح للمقام العالي من هذا النوع، هذا الضرب. لذلك عدوا هؤلاء سفهاء، معناه خفاف لا شأن لهم، لا وزن لهم، لا تلك أراذل. يقول القرآن مدافع عن أهل الإيمان ومبين الحقيقة في الباب: ألا إنهم هم السفهاء، ليس أسفاه ولا أدفاه ولا دل ولا أخص ممن يجلب الضرر لنفسه من حيث يظن أنه ينفعه، ويجلب الضرر المرض لنفسه وعمقه من حيث يلتمس الشفاء أو يلتمس الشفاء ظن أنه يلتمس لها الشفاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لأن الشفاعة يعني هذه المطلوبة المراد هنا لا تدرك إلا بالنظر، لكن هؤلاء ليسوا فاقدين للنظر الذي هو مقدمة إقامة الدليل وصول إلى العلم، وإنما هم فاقدون لما يتفطن له بالحس الفطري، هم فاقدون المشاعر لا يشعرون فكيف يعلمون؟ فهذا تسجيل عليهم بالجهل غاية، بالبلاجة المطبقة، لا يشعرون فكيف يعلمون. إذن شدت منهم وطبقت كل منافذ الخير. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اجتماعهم بالمؤمنين لقيا مصادفة، لقوا. واجتماعهم بالكفار هو قصد إليه، خلوا إليه، فهم إذن هم المنتهى، هم الوراد. اجتماعهم بهم اجتماع دائم ومستمر، كأنهم يخلون بهم ويخلون إليهم وينفردون بهم ويقدمون الشهادة لهم بأنهم نحن معكم، إنا معكم، معكم في الصفة، معكم في المبدأ، معكم في التأييد. والقرآن سيخبرنا في آية أخرى أن هذا اللون من ألوان الشهادة في المقدمة من المنافقين لإخوانهم من الكتاب هي أيضا في نفسها كاذبة. الذين قالوا قل آية ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن على فرض ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يخافون الناس خصوصا أهل الإيمان أكثر مما يخافون من رب الناس ولذلك شوف يقدمون ولاءهم وممالأتهم لهؤلاء وهم معهم كاذبون لذلك القرآن أخبر عنهم قال لا هم منكم ولا منهم لا هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب لا هم مع من المسلمين ولا هم من أهل من اليهود من أهل الكتاب هم مجمجم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فاش في مقام الجنة اتخاذ الجنة أي الوقاية ما يتستر به لدفع الدر ثم جنة وذلك كالدرع وكالمغفر كل شيء اتقى به في مقام خوف الضرر وقالوا فيه جنة اتخذوا أيمانهم وما يقسمون به على مثل هذه المسائل وهم كاذبون تسترا عليهم ليصلوا إلى مراده فصدوا عن سبيل الله صدوا أنفسهم عن الخير وصدوا غيرهم بهذا اللون من ألوان الإرجاف وإشاعة هذا اللون من ألوان الانتماء الهش انتماء النفاقي للتدين اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. إذن القرآن هنا يفسر بعضه بعضا وسيجيئنا أن هذه الصفات تمثلت فعلا في اليهود في مراحل من تاريخ نبواتهم فاستحقوا بذلك في نهاية المطاف أن يعزلوا عن مقام الاستخلاف. سيجيئنا في حديث القرآن عن بني إسرائيل ويفصلوا ما امتن الله بعليهم وكيف قابلوا هذه المنن سواء سالفهم أو سالفتهم أو خوالفهم ممن عصروا النبوة ودركهم دركوا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل ونضل أو نزل ونزل أعوذ بك من أن نضل ونضل ونزل ونزل أو نهلك أو نهلك لك لا يشبه حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين آمين الحمد لله رب العالمين.